بالحيل تشتاق روحك لابد طيفه يغيب وتشوف عينه تبتسم لك ينشرح قلبك يطيب. بالحيل تشتاق روحك لابد طيفه يغيب وتشوف عينه تبتسم لك ينشرح قلبك يطيب. في هالحياة تعيش فيك أرواح من نور وجمال، تشوف فيها دنيتك تزدان بالوان وكمال. في هالحياة تعيش فيك أرواح من نور وجمال، تشوف فيها دنيتك تزدان بالوان وكمال. بالحيل يا وائل غلاك كبير وما مثلك أحد، أنت الأخو أنت الحبيب وما نلاقي منك بات. بالحيل يا وائل غلاك كبير وما مثلك أحد، أنت الأخو أنت الحبيب وما نلاقي منك بات. يبدأ الصباح الفين شوفك وينتهي فينا مساك، حتى الحلم له من وصوفك على عهد نبقى معاك. يبدأ الصباح الفين شوفك وينتهي فينا مساك، حتى الحلم له من وصوفك على عهد نبقى معاك. بالحيل هالدنيا تضيك وما تساوي شي بلاك، بالحيل يا وائل طريق الورد يحتاج ملاك. بالحيل هالدنيا تضيق وما تساوي شي بلاك، بالحيل يا وائل طريق الورد يحتاج ملاك. منا عليك تقسم وعد انك تعيش الكل خير، عيش القيام عيش الساعات والأمنياتك عيش طير.